إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عباد الله، إن السعادة مطلوب كل عاقل، أن يكون آمناً في سربه، معافاً في بدنه، منتظمة أموره، مطمئناً قلبه. ويزيد المؤمن لبصيرته وبعد نظره أن يسعد في آخرته، فينال رحمة ربه ويدخل جنته. وقد اقتضت حكمة الله تعالى ربط المسببات بأسبابها، فللسعادة أسباب عظيمة، من حققها نال السعادة، ومن أعرض عنها باء بالشقاء والخسران. ولكل منها يتحقق للعبد بقدر ما يحقق، ويفوته منها بقدر ما يضيع. وعد حق وقسمة عدل، وأصل ذلك العلم واليقين وما يتضمنه من الإقرار والعمل، مما هو مبين غاية البيان ومبسوط غاية البسط في كتاب ربنا المهيمن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم البينة. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إنه حديث عظيم وبيان شامل، قدره العلماء قدره، وبينوا عظيم مضامينه وواسع دلالاته، حتى قال القاضي عياض: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وقال النووي: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. وقال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمع المسائل. وقال ابن رجب: وهو حديث عظيم يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. وقال ابن دقيق العيد: فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. ونص الحديث كما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وهذا أول العجائب، فهو في صورة شاب ما وخطه الشيب، في ثياب بيض نظيفة، لا يرى عليه أثر السفر لحسن هيئته وبهاء طلعته، ولا يعرفه أحد من الصحابة، فليس من أهل المدينة. فعجيب هذا ألا يكون من أهل المدينة، ولا هيئته هيئة غريب عنها، طارئ عليها، مسافر إليها. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، أي كهيئة المتعلم المتأدب المنصت بين يدي المعلم الوقور، وقال: يا محمد، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. إذن هو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن السائل الحقيقي إنما يسأل من يثق فيه عما يجهله فيسلم، أما أن يصدقه فهذا يدل على أن عنده علما سابقا بما يسأل عنه، فهذا العجب. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهنا بدأت تتكشف بعض حقائق هذا السائل، أن عنده علما فيها لا يزيد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه علما. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وهذا إشارة إلى كثرة التسري ونكاح الإماء، حتى يطال هذا الأشراف والسادة والأمراء فيستولدونهن، فتلد تلك الإماء أولادا للسيد، وهو إشارة إلى كثرة الفتوح والنصر والتمكين للمسلمين، حتى يأسروا من أعدائهم ويتسروا من نسائهم وينكحوهن. هذا بعض ما قيل في هذا المعنى. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي ترى الأعراب، ترى الأعراب أهل البوادي الذين لقلة ذات يدهم رأس مالهم أغنام يرعونها، لا تقوم بأودهم وحاجتهم، لذا فهم فقراء، حفاة غير منتعلين، وعراة غير مكتسين الكساء الكافي. ومع هذا يفتح الله عليهم ويوسع رزقهم، فينزلون القرى والمدن فيعمرونها ويبنون فيها العمائر الشاهقة، بل يتنافسون في ذلك. قال: ثم انطلق، أي انصرف هذا السائل وذهب، فلبثنا مليا، أي زمانا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه قال: علي بالرجل، فبحثوا عنه فلم يدركوه، فأين ذهب؟ قال عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث كما ترون يا عباد الله جليل قدر، غزير الفائدة، عظيم النفع، من أحكمه وأتقنه أحكم دينه وأتقنه، بل نال أعلى مراتب الدين، مرتبة الإحسان. وفيه فوائد تجل عن الحصر في العلم والتعلم والتعليم. فأولها أنه حديث عظيم جامع لمراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، والدين يرجع كله إلى ما ذكر. وفيه تمام حفظ الصحابة رضي الله عنهم، وحسن عرضهم للحديث، وتمام ضبطهم له، وأمانتهم البالغة في حفظه وتبليغه. وفيه أن أهل الإسلام متعارفون متآلفون، يعرف بعضهم بعضا، ويعرفون الطارئ عليهم، وفي هذا تحقيق ألفة وقيام بحق الطارئ. وفيه أدب المتعلم، وهو أن يكون بهيئة حسنة نظيفة مرتبة غير رثة ولا مهلهلة، فهذا من إجلال العلم وتقديره، التهيؤ لأخذه وإعطائه كما يتهيأ المعلم كذلك. ففيه تعليم لطلابنا عند طلبهم العلم في المساجد والمدارس وغيرها أن يكونوا بأحسن هيئة وأجمل ثياب. وفيه تأدب المتعلم بين يدي المعلم، فها هو جبريل يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جاثيا على ركبتيه كحال المصلي أثناء جلوسه للتشهد، لا يمد رجليه ولا يعبث بيديه، إجلالا وتوقيرا لمعلمه وتقديرا للعلم وتركيزا عند التلقي. ومنها أن العلم وخصوصا الشرعي منه إنما يؤخذ عن أهله العلماء الثقات الأثبات، فهذا جبريل قد عمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسائله. ومنها حسن أسلوب التعلم والتعليم بالسؤال والجواب والمناقشة، فإن ذلك يثير الاهتمام ويبعث على التركيز ويطرد الملل ويمتح مكنونات العقول. ومنها أن على المعلم أن يسلك أحسن وسائل التعليم المناسبة للمتعلمين، فإن هذا الأسلوب كان محببا للصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكثرون عليه المسائل، وقد نهوا عن ذلك، ولكن كان يعجبهم أن يجيء الغريب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه فيسمعون وينتفعون. ومنها عظيم قدرة الله، وأنه ما يعلم جنود ربك إلا هو، وقد أعطى الله كل شيء خلقه ثم هدى، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذا جبريل هو على هيئته التي خلق بها له 600 جناح يسد بها الأفق، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومع هذا يعطيه الله القدرة أن يتشكل في صورة بشر، والله لا يعجزه شيء. فاللهم فقهنا في الدين وارزقنا الثبات واليقين واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فمن فوائد هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم مؤيد من ربه، إذ علمه الله هذه العلوم الجامعة العظيمة بوحي منه، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهو رسول رب العالمين، وطاعته طاعة لله، ومعصيته معصية لله. ومنها وضوح بيان النبي صلى الله عليه وسلم للدين، حيث عرفه بذاته وماهيته وأجزائه، ولم يعرفه بالحد المحدود، إذ قد لا يفهم الحد كل أحد، كما عرف العلماء الإسلام والإيمان، حيث عرفوا الإسلام بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وعرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا كله حق لا مرية فيه، ولكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان بأركانها أوضح وأبين. ومنها أن للإسلام معنى